يا ما طبتك فيها الحنية يا حنين والطيب حياتك. اطلب عن ايامنا الجاية واذكرنا يا بابا في صلواتك. صلواتك من حبك لينا وحنانك فايد وملينا، يلي بصلواتك تدينا وكل احتياجاتنا مكفينا. المرنمة فايزة نثان، بالاشتراك مع الشماس بولس ملاك، يقدمان شريطهما الجديد طيب وحنين. كلنا مرضى وتعابة، رايح اللاب والغلابة لحبيبنا البابا كيرلوس نندهله ويقول طيب. كلنا مرضى وتعابة، رايح اللاب والغلابة لحبيبنا البابا كيرلوس نندهله ويقول طيب. طيب جراحتنا بيدك، طيب وحنين قلبك، من بإيديك حن علينا يا بابا وشمالنا فوقك. طيب جراحتنا بيدك، طيب وحنين قلبك، من بإيديك حن علينا يا بابا وشمالنا كلنا كغنم ضلينا ورجعنا تاني وصلينا، ونقولنا يا بابا كيرلوس تسمعنا وتقول طيب. كلنا كغنم ضلينا ورجعنا تاني وصلينا، ونقولنا يا بابا كيرلوس تسمعنا وتقول طيب. كلنا تهنا وضيعين وبعدنا بقالنا سنين، جايين يا بابا كيرلوس بإيديك تداوينا ويطاير. كلنا تهنا وضيعين وبعدنا بقالنا سنين، جايين يا بابا كيرلوس بإيديك تداوينا والطاير. طيب جراحتنا بيدك، طيب وحنين قلبك، من بإيديك حن علينا يا بابا وشمالنا فوقك. طيب جراحتنا بيدك، طيب وحنين قلبك، من بإيديك حن علينا يا بابا وشمالنا فوقك. كلنا لسه مرفعين قلوبنا وليك طالبين تشفع يا بابا كيرلس يا عظيم يا ابو قلب طاير. كلنا لسه مرفعين قلوبنا وليك طالبين تشفع يا بابا كيرلس يا عظيم يا ابو قلب طاير. طيب رحمنا بيدك طيب وحنين قلبك مد ايدك حنا